بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تكلمنا في الفترة السابقة عن بيجوفيتش وعطينا فكرة عن شخصيته وعن مجمل آرائه ومشيئة الله تعالى وعونه. نتكلم الآن عن مضمون الكتاب في شكل مختصر جدا، في شكل رؤوس موضوعات. يعني هو عندما نقد الحضارة الغربية قال إنه في فكرة نشأت في ذلك الوقت إنه كيف إنه ممكن يتدخل الطب في إنسان يولد إنسان أكثر ذكاء وأكثر نبوغا، وفي الوقت نفسه الطرف الهائل الذي يعني عاشت فيه هذه المجتمعات لم يؤدي إلى التقدم المنشود، ولكن بالعكس كان هناك أمراض عصبية ونفسية والإحصائيات تبين ذلك. فهو أطلق على الإنسان الغربي، سماه الإنسان المبرمج الذي يعني يعيش وفق برنامج معين. يعني يقول أنه حاول بعض الأطباء باستخدام مواد وراثية من ناس بليغ الذكاء، إذا نجح العلماء في إنتاج أناس بطريقة صناعية فإن احتمالات جديدة لا حدود لها ستظهر في حياتنا، بحيث يستطيع كل إنسان أن يحصل على طفل مصمم وفق رغبته. وبتحليل الإحصائيات باعتبار أنه كانوا يظن أن التخفيف من ساعات العمل، تخفيف من الجهد المبذول هيؤدي إلى سعادة الإنسان، ولكن بتحليل الإحصائيات عن إمكان تقليل ساعات النوم وتقصير أسبوع العمل إلى 30 ساعة وتخفيض العمل أي إلى 6 أشهر في السنة والباقي أجازات، بعد هذه الرؤية المتفائلة جاءت النتائج مخالفة تماما لما كان هو متوقع. تأتي الإجابة بالنفي، يعني لم يكن المنتظر قد تحقق أو المأمول قد تحقق. استبين أن عدد الجرائم أخذ في الازدياد في القارة الأمريكية والبلاد الأوروبية، مما جعل علماء الجريمة في المؤتمر الدولي السابع يعترفون بأن كوكبنا هذا هو محيط من الجانحين، فالناس جميعا بشكل أو بآخر لديهم نزوع الجنوح، وأنه لا يوجد ممنع مخرج من هذه الكارثة. هكذا توقعوا من زيادة الإنتاج وزيادة الطرف وتقليل ساعات العمل، جاءت بنتائج مزعجة وعكسية. أضف إلى ذلك مشكلة إدمان الكحول والهيروين والغزو البشع للأدب الإباحي، الذي فسره طبيب فرنسي مشهور اسمه بلاتشور بأنه سبب الأيديولوجية المسيطرة التي تكبت الشخصية وفق حياة آلية. عشان كده علي بوتش سماها مبرمج، إنسان مبرمج، نوم قطار عمل، فتحرم الإنسان من الخبرة والإثارة الحقيقيين، فيحتاج الناس غريزيا إلى الهرب من أنفسهم ليجربوا أنواع من الإثارة الرخيصة. هذا قبل الحرب العالمية الثانية. ثم جاءت الحرب العالمية الثانية، ظهر جيل يائس من الشباب يملك كل شيء من أدوات الطرف والحياة الرغدة، ولكن يعوزوه كل شيء. الوجوديون هم الجيل المهزوم، أتباع سارتر بتاع فلسفة التشاؤم. قام الكاتب الأمريكي أرثر ميرر بتحليل هذه المشكلة بأنها نتائج تكنولوجية التي دمرت الإنسان كقيمة في ذاته، إذ اندثرت الروح وتلاشت. هناك ظاهرة أخرى مدمرة، إذ جرى نرى في جميع الدول المتحضرة ركودا وانخفاضا في نسبة المواليد في الغرب، راجعا إلى وضع الأمهات والرغبة في الانطلاق إلى حياة إنسانية بدون التزامات، وهي نتيجة مباشرة لغياب التوجيهات الدينية والثقافية. انتقل إلى أصل الإنسان، يرى أن تفسير أصل الإنسان هو الأساس الذي يقوم عليه الحضارة الغربية، وكلنا نعرف أنهم متأثرين بداروين بنظرية التطور المعروفة، ولكنه هو يعني يرد بأسلوب أدبي ومقنع لأنه بفساد هذه النظرية. يقول مثلا عشان يفسر، يقول الإنسان مش إنتاج بيولوجي فقط، إنسان روح قبل أن يكون مادة، وإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. والإنسان في التصور الإسلامي كلما ارتفع بالروح كلما حقق إنسانيته على الحقيقة، والعكس صحيح، إن هم كالأنعامي بل أضل، صورة العكسية. فعرف داروين والماديون الذين ساروا وراءه سبوا الإنسان نقصارهم على النمو البيولوجي دون النمو الروحي، بينما الحقيقة الكامنة أن الإنسان ليس مجرد الوظائف البيولوجية المختلفة. واضرب لنا أمثلة بقى في هذه الأمثلة الرائعة الحقيقة. يقول إن اللوحة الفنية لا يمكن تحليلها إلى كمية الألوان المستخدمة فيها، وإذا قررنا بين المسجد والمعسكر الحربي فكلاهما مبني من أحجار وأملاط وأعمدة خشبية، ولكن يبقى لكل منا حقيقته الخاصة المخالفة للأخرى لأنها تعبر عن الإنسان. كذلك القصيدة في الشعر فإنها تحتوي على كلمات قليلة في المعجم، لكن المعجم يفتقر إلى حبكة القصيدة. كيف تأتي حبكة القصيدة؟ من الإنسان. هذا هو الجانب الروحي في الإنسان، الجانب الحقيقي وليس البيولوجي كما يظن داروين. بعد يعمل مقارنات بين الإنسان والحيوان، يقول الإنسان يضحي، الحيوان لا يعرف التضحية. الإنسان يعرف فكرة التدين، الحيوان لا يعرف ده. الإنسان يعرف الثورة والتمرد، ولكن الحيوان لا يعرف فكرة التمرد. ويبين أيضا أن المقولة الخاطئة التي قالها أرسطو هو الإنسان حيوان ناطق باعتبار الإنسان وحده ولا تميز بالذكاء، ثبت في عالم الحيوان أن الحيوان تتمتع يعني بكثير من القدرة على التفاهم، أو نسميها تجاوزا نوع من أنواع الذكاء. هنا أجي إلى مربط الفرس، وكما وعدتكم في الكلمة الماضية، وهو كيف انتهت الحقيقة، أو معنى صح كيف انتهت نظرية أو فكرة أروين عن أصل الإنسان وفكرة التطور. هذه النظرية يعني أظن أنها انهارت أمام هذه الحقيقة التالية. ومصدره في أوائل شهر سبتمبر سنة 2010 عكف نخبة من الباحثين وعلماء الآثار في جامعتين في أمريكا على مدى 15 عاما. المسألة ليست وليدة سنة أو اثنين أو ثلاثة، ولكن 15 عاما. وده برضو يا ابنائي يبين لنا إخلاص هؤلاء العلماء في البحث عن الحقيقة وصبرهم وتجلدهم على دراسة نظرية داروين حول أصل الإنسان، وقدموا أدلة علمية جديدة أثبتت خطأ تلك النظرية، حيث توصل علماء الأنثروبولوجيا اللي هو علم الإنسان إلى أن أقدم كائن ذي خصائص بشرية عاش قبل أكثر من 4 سنة، وذلك من خلال عثورهم على هيكل عظمي لكائن بشري منتصب القامة لا يمشي على 4 وله قامة عادية كقامتنا نحن. وقد عد بعض العلماء تلك الأدلة الجديدة بمثابة نقد لتلك النظرية من الوجهة العلمية والبحثية، كما تعد من الوجهة الوجهة الدينية انقلابا دينيا وحضاريا وثقافيا في نظرية إلحادية جاءت خارج الأديان السماوية. هكذا انتهى الأمر بدارون. كان في ذلك الوقت اللي كتب فيه أليجوبيتش كتابه كانت مسألة مناقشة على أساس فلسفي على أساس علمي، ولكن لم وكن هذا الانقلاب الذي حدث، هذا الاكتشاف أظن يعني أصاب هذه النظرية أو هذه الافتراضات في مقتل. كذلك يسخر من فكرة الخلق بالصدفة، هذا أمر لا يقبله العقل، ومع هذا فيتمشى ويفترض. يقول أليست هذه أكبر خرافة غدت عقل الإنسان، أن تطلب من شخص ما أن يتقبل عقله أن شيئا على درجة من الكمال والتعقيد كعين الإنسان أو عقله قد وجد بمحض الصدفة. وهنا في تفاصيل كثيرة أريد أن أطيل عليها بناء على الأخ أحمد، يعني يتكلم عن العين وكيف وظيفتها، الكبد وكيف وظيفته، الإنسان، عالم الطيور، عالم الحيوان، عالم مذهل خلقه عزيز حكيم مدبر سبحانه وتعالى. استحالة، ده سخرية من العقل أن يقال إن هذه صدفة، ومع هذا فهو برضه يعني يصل إلى هذا الاحتمال إلى آخره. فيقول يشبه أن تطلب مما يضحك زعم الصدفة أو الاحتمال قول العالم الروسي فلان الفلاني: لو أن 1,000,000 معمل في الأرض عملت لبضعة ملايين من السنين في تركيب العناصر الكيماوية، فإن احتمال خلق حياة في أنبوبة اختبار ستكون شيئا نادرا، فالفرصة هي 1 إلى 1,310 طبقا لحساب هولدن. أظن واضح تماما استحالة. ثم يعلق المؤلف بقوله: هذا هو الأمر بالنسبة للتنظيم الذاتي لجزيء واحد من البروتين إذا قورنا بكائن حي كامل، فإنه يشبه طوبة إذا قورنت بمبنى مبنى كامل. بعد ذلك يتكلم عن العالم الإسلامي وانتشاله مما كان منه ما هو فيه، ويرى كما قلت لكم أنه فكرة القومية هي التي أدت إلى تفتت العالم الإسلامي، ويرى أن الحل في طريقين لا ثالث لهما. الأول العمل بقوله تعالى الآية التي نحفظها جميعا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الاقتراح الثاني هو أن ترتفع هذه الأمة وترقى إلى أن تنفذ ما كانت عليه الحياة الإسلامية في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. ويرى انه العالم الاسلامي مهدد بامرين في وضع الحالي، ايضا مهدد بالمذهبية الايرانية، وكلنا كنا خدعنا في هذه الثورة، وبعدين تبين لها انها شيعية يعني مصممة على التمسك بالتشيع المغالي، وكلنا نعرف موقف الشيعة من الصحابة رضوان الله عليهم وعدائهم لأهل السنة. وفي الوقت نفسه أيضا في ذلك الوقت طبيعي الأمور اتغيرت الآن كما نعرف، الساحة السياسية تبين أن الأمر اختلف، ولكن كان علي الوليد في ذلك الوقت الذي كتب فيه الكتاب كان يحذر من المذهبية الإيرانية والعلمانية التركية. وأظن يعني الأحوال النهاردة تغيرت، لا نقول أن تركيا أصبحت دولة إسلامية، ولكنها في طريق إلى يعني أسلامة المجتمع، والطريق شاق وطويل، ولكن يعني خطوا فيه خطوات كبيرة كما نعرف، والواقع المعاصر يبين هذا، ولعل المعركة الأخيرة دي تبين أنه ما زال أتباع مصطفى كمال أتاتورك ما زالوا يحتفظون بهذه العقيدة الباطلة ويحاربون يعني أسلامة المجتمع إن صح التعبير. الخطر الثاني الذي رآه بيجوفيتش وفي موقعه في هذه البلد الصغيرة اللي هي كوزوفا، التنصير الذي انتهز دعاته فرصة تشتت الشعوب هناك وفقرها، والاستماء الشعب الألباني الذي يعاني من الفقر والفاقة. ولكن قام المفتي هناك، ودي نقطة مهمة جدا تبين برضو أنه لله الحمد ما زال يعني علماء الإسلام ودعاته على خير. قام المفتي هناك ليصرح أمام 4 قوافل متطوعين من الفاتيكان، ليصرح بقوله إننا نموت جوعا ولا نقبل أن يحدثنا الكفار عن دينهم. ونذكر بهذه المناسبة شعب تركستان الذي يعاني تحت النظام الشيوعي الصيني. كفاية كده محمد أحمد لسه طيب. هنا أيضا في كلام عن الفرق بين الثقافة والحضارة. الثقافة بصفة عامة هي الأيديولوجية أو الفكرة أو القيم التي يعتقدها الإنسان، عقيدة تقاليد وعادات نمط حياة، هذه الثقافة. الحضارة هو التجسيد لعمل الإنسان، التجسيد المادي لعمل الإنسان. فهو يعني له تعبير يعني تأصيل للثقافة، فيرى أن الثقافة أصلها دين، وهذه الفكرة قد تبدو للبعض أنها يعني جديدة عليه، ولكن الحقيقة يا أبناء هي فعلا فكرة صحيحة. هأثبت لكم أن فعلا الثقافة لابد أن يكون أهم عناصرها هو الدين. لم ينفرد بجوبيتش بهذا القول، ولكن شيخنا الله يرحمه محمود شاكر كان أصل الفكرة وأثبت أيضا أنه لابد أن المكون الأساسي للثقافة هو الدين. يقول الشيخ محمود في كتابي رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، وأرجو من أبنائي وبناتي أن يقرأ هذا الكتاب، هو كتيب نشره تحت هذا العنوان رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، وهو عبارة عن المقدمة بكتاب المتنبي، استله وأصدره بهذا العنوان. أرجو أن يحتل هذا الكتاب اهتمامكم ومكانته في مكتباتكم، لأنه سيصحح لكم أفكار كثيرة نشأتم عليها وأنتم ضحايا الفكر التغريبي. يقول: تكاد تكون سرا من الأسرار الملثمة، بيشرح الثقافة، في كل أمة من الأمم وفي كل جيل من البشر، وهي في أصلها الراسخ معارف كثيرة لا تحصى، ورأس كل ثقافة هو الدين بمعناه العام، وهو فطرة الإنسان أي دين كان أو أي ما كان معنى هذا الدين. وأظن أن هذه الفكرة يعني صحيحة 100%. اللي يثبت هذا اللي درس الفلسفة الغربية، لا سيما أبنائنا وبناتنا في قسم الفلسفة، درسوا ديكارت ومالبرانش وقديما أرسطو وسقراط، وخدعوا بالمظهر العقلاني لهذه الثقافة. بينما الحقيقة يا أبنائي والعبد الله، أنا أستشهد بأستاذي الكبير رحمة الله عليه دكتور محمد علي أبو ريان، بيّن زيف هذه الفكرة، وبيّن أن اللاهوت أو الدين المسيحي أو النصراني في أعماق هذه الفلسفة. ويعني باختصار شديد بالتزام الوقت، يعني أسرد عليكم بعض نماذج للإقناع، لأن هذا الكلام العام لا يقنع. فين أستاذنا؟ نبدأ بمين يا أبنائي؟ نبدأ برستو اللي هو الشهير بكتابه العقل الاجتماعي، نظريته السياسية، ولكن له سامه في الفكر الديني أو اللاهوت، إذ قام بتجديد يتقبله الغالبية العظمى للرجال اللاهوت البروتستانت. يصف راسل، برتراند راسل فيلسوف الرياضي المشهور الإنجليزي، يصف طريقة روسو في الدفاع عن الاعتقاد الديني بقوله: والبروتستانت المحدثون الذين يحفزوننا إلى الاعتقاد في الله يزدرون في الأغلب الأدلة القديمة ويؤسسون إيمانهم على جانب من جوانب الطبيعة البشرية، انفعالات الخوف أو الغموض، إحساس الصواب والخطأ، الشعور بالطموح، وهكذا دواليك. هذه الطريقة بتقرأها روسو. هناك شواهد كثيرة على عقيدته الدينية عند روسو. يقول: أنا لا أستنبط هذه القواعد، أي قواعد السلوك، من مبادئ فلسفية عالمية، وإنما أجدها في أعماق قلبي، وكتبتها الطبيعة بحروف لا تمحى. في مناسبة أخرى يوجه خطابا إلى سيدة أرستقراطية كانت يعني تشك في الله عز وجل، فيكتب: انظروا هنالك شروق الشمس وهي تبدد الغيوم التي تغطي الأرض وتكشف عاريا منظر الطبيعة اللامع الرائع، تبدد في عين اللحظة كل سحابة من نفسي، أجد إيماني من جديد وإلهي واعتقادي فيه، يعني يستنتج من المخلوق وجود الخالق عز وجل، أنا أعجب به وأعشقه وأخر ساجدا في حضرته، مع أنه في النصرانية ليس هناك سجود، ولكن تعبير فطري عن مدى الإعجاب والإيمان أمام هذه المظاهر الطبيعية في خلق السماوات والأرض لآيات أولي الألباب. يقول: اضطرني أن أخر ساجدا اعترافا بخالق العظيم لهذه المخلوقات. طيب أنتقل إلى واحد تاني، مثلا زي باسكال. كان باسكال رجل عميق الإيمان، ولم تكن تساوي جون لوك أي شكوك في وجود الإله، وكان على اقتناع تام بأن العالم الطبيعي حافل بالأدلة على وجود الخالق عز وجل. ديكارت، مذهب الشك اللي مع الأسف الشديد احتل مكانا بارزا عند البعض، ولا أريد أن أصرح بالأسماء، وكان مدخلا إلى الشك في كل شيء، ولكن ديكارت نفسه لما قال أنا أشك إذا أنا موجود، قال: الذي كان يمنعني في التمادي في الشك هو تغلب على شيطاني، لأنه يؤمن بوجود الإله عز وجل، فمن هنا كان هذا الشك ليس شكا محضا نافيا لكل شيء، ولكن كان له الحدود. مع الأسف الشديد انتقل هذا المذهب إلينا دون ذكر أسماء، لكي ينقد كل شيء، ينقد المقدس، ينقد التاريخ، ينقد السيرة، إلى آخر ما تعرفونه من هذه الأفعال. بعدين يستشهد ببرت راسل نفسه، يعني راسل ما لا يعني كان مشكوك في عقيدته، لكن هو يعترف، يقول: ولست أعتقد أنا نفسي أن الفلسفة يمكنها أن تثبت أو أن تنفي صدق العقائد الدينية، ودي يدينا فكرة عن العلاقة بين الفلسفة والدين، ولكن منذ عصر أفلاطون ومعظم الفلاسفة قد اعتبروا جزءا من عملهم أن يضعوا أدلة على الخلود وعلى وجود الله عز وجل، وقد وجدوا نقصا في أدلة أسلافهم، فالقديس توما يرفض أدلة القديس أنسلم، وكانت يرفض أدلة ديكارت، ولكنهم زودون بأدلة جديدة من عندهم. بعد هذا الاستطراد الذي حاولت اختصاره على قدر الإمكان، وتقيدت يعني ألفاظ أستاذنا رحمة الله الدكتور أبو ريان، وهنا يعني لابد أن نعرف به أنه كان فيلسوفا مخضرما عاش حياته دارسا ومدرسا للفلسفة الغربية بكل مذاهبها بلا مبالغة، تجلس معه يطوف بك بين الشرق والغرب في علم جامع وأسلوب رشيق، عرف الفلسفة اليونانية القديمة فلسفة الوسطى النصرانية، فلسفة الحديثة، الفلسفة المعاصرة بكل مذاهبها، كل الفلاسفة كتب عنهم والكتب موجودة. في النهاية أقول إيه عشان ينبهنا ويعني يرفع البعض منا عن غفوته والغشاوة على عينيه. يقول تبين لي مما سبق بعد الدراسة الطويلة دي، الختام إيه؟ العلوم الإنسانية في الغرب ولها بنية جوهر لا تعود، حتى علم النفس، علم الاجتماع، علم السياسة، كل هذه العلوم لها أصل لا وجود. يقول أن الغرب المسيحي كان ولا يزال منذ مطلع حضاراته الحديثة إلى أواخر القرن 18 يستلهم معظم أفكاره من العلوم الإنسانية وبنيتها من خلال اللاهوت المسيحي، وقد استمرت النزعة اللاهوتية إلى القرن 20. قام بدراسة عميقة لكبار فلاسفة المعاصرين: ديكارت، مالبرانش، بيسكال، لايبنس، باركلي، كانت، كيركغارد، وأثبت أن المادة الديني ظل يواصل انتشاره من خلال الفكر الفلسفي مع محاولة الفلاسفة الظهور بمظهر انتماء للعقل والعقلانية، هذه القشرة التي يعني يظهرون بها العقيدة الحقيقية أو اللاهوت، حطوها في شكل قالب عقلاني لخدعة الآخرين. برغم تغلغل اللاهوت المسيحي في بنية مذاهبه التي كانت تشتمل على خلاصة العلوم المعروفة، وهنا بقى رحمة الله عليه يعني ينبهنا جميعا، والعبد لله بنقل هذا برضو التنبيه لشبابنا وشاباتنا لأنهم إن شاء الله المسؤولين عن مستقبل علما وتعلما وقامة مجتمعات إن شاء الله حضارية على المستوى اللائق. يقول: ينبغي أن نواجه في صورة حاسمة أصحاب نزعة التغريب من المسلمين المعاصرين الذين ينقلون كل شيء عن حضارة الغرب وهم غافلون أنه لما كان الحامل الأساسي العلوم الإنسانية في الغرب ألا هو الفلسفة، لأنه هو ده جوهر الثقافة بتاعة الغرب، مرتبطا في بنيته الأساسية باللاهوت المسيحي وبكل ما علق بالعقلية الأوروبية من مناقشات حول القضايا المسيحية، فإنه ينبغي على كل هؤلاء الذين يدعون أنهم ذو نزعة علمانية، ينبغي عليهم أن ينتبهوا إلى هذه النقطة الخطيرة، وهي أنهم في الوقت الذي يقفون فيه في تحد ظاهر ضد تراث الإسلام والعرب الذي يؤمن أصحابه بالإسلام عقيدة وسلوكا، نراهم يقعون في شباك التيار المسيحي الذي يلتحم تماما بالفكر الغربي منذ مطلعه، ويتعصبون له كتراث أساسي للحضارة الغربية بدلا من يكتشفوا الزيف عنه ويجردونه من العناصر الدينية، مستفيدين فقط من النواحي العلمية، وده المطلوب، النواحي العلمية، التكنولوجيا، يعني لا نرفضها بدليل انه الغرب تاريخ حقيقة تاريخية، يعني لا نريد التفاخر بالماضي ولكن احقاقا للحق. الذي علم الغرب المنهج التجريبي هم المسلمون علماء اصول الفقه. لو ظل الغرب على الفلسفة اليونانية ما تقدم خطوة الامام، لان الفلسفة اليونانية كانت يعني ترفض العمل وتخضع للنظر، والمنطق الارسطي منطق عقيم، يعني لما يثبت انه الانسان مائت، سقراط مائت كما يعرف شبابنا الطلاب في الفلسفة، يعمل مقدمة وبعدين مقدمة كبرى وبعدين مقدمة وسطى ووسطى، عايز يثبت انه سقراط مائت، وانت تعرف هذه الحقيقة، يقول سقراط انسان، الانسان مائت، اذا سقراط مائت، هل قدم لك الجديد؟ لم يقدم. ده ابسط صورة من صور العقل. وبرتراند راسل فيلسوف الرياضي المشهور قال هناك عائقان ضد التقدم العلمي في الغرب: منطق أرسطو العقيم الذي لا يقدم جديد ويدور حول نفسه، السبب الثاني حج رجال الدين الكنسي على العقول، وكلكم عارفين كيف عملوا ايه موقف من هيجل وغيره، من جليلي وغيره، الذي اتت النتائج المكتشفة في الواقع ولا الطبيعة مخالفة للنصوص الواردة في الكتاب المقدس فإنهم حرقوا بعضهم بالنار كما تعرفون. هذا كان هو العقل. كيف تعلم الغرب؟ كيف تقدم؟ من البيكون. بيكون كان تلميذ ابن سينا، والتقوا بالمسلمين في إسبانيا وفي صقلية وأيام الحروب الصليبية، وعرفوا المنهج التجريبي باختصار شديد. أبنائي وهو اللي عملوا مين؟ علماء أصول الفقه. الإمام الشافعي كتابه الرسالة هو وضع الأساس الحقيقي للمنهج التجريبي ببساطة تماما، بساطة شديدة جدا. يعني أحد العبارات الواردة في أصول الفقه يقول كل موجود وجودا وعدما. يعني مثلا نريد أن نعرف علة تحريم الخمر. إيه علة تحريم الخمر؟ الإسكار. فإذا جربنا، حتى البعض كان يعني على سبيل الجاحظ كان يجربها في الحيوانات، فإذا شربنا هذه الحيوانات بعض هذه المشروبات وفقدت صوابها، يبقى نعرف أن الألة تدور مع المعلول وجودا وعدما. إذا وجد الإسكار وجد التحريم، إن لم يوجد الإسكار وجدت الإباحة. هذا باختصار يعني علم أصول الفقه كيف أنه وضع الأساس للمنهج التجريبي الذي قامت عليه حضارة الغرب. آخر حاجة أبنائي هو اللي سماه بيجوفيتش نحو الطريق الثالث، عشان يقنع الغربيين بأنه الإسلام يصلح لحضارة الغربي، وأنه كنتوا ويضرب مثل بالتجربة الإنجليزية. يقول التجربة الإنجليزية مخالفة للتجربة الغربية. يعني إذا كانت فرنسا طبقت الألمانية في حذافيرها فليست الدول الأخرى مثل فرنسا. وعلى سبيل المثال مثلا ألمانيا، وامراد هوفمان الله يرحمه قال الكلام ده برضو، ولو كتابين أرجوكم برضو يكون موضع عناتكم، كتاب اسمه الإسلام كبديل، وأظن العنوان يوحي بمعناه. وكتاب تاني فيه تفاؤل يقول الإسلام في القرن المستقبل الدين الصاعد، يعتبر دينا صاعدا. فيقول كده، يقول انه ينبغي ان تصححوا المفاهيم. العلمانية بيتكلم عن بلده ألمانيا، لا تعادي العلمانية، ويضرب أمثلة. هي هذه الأمثلة لتبين انها لا تعادي الألمانية، هناك لا تعادي الدين. وانا برضو نصحح بعض المفاهيم بعض العلمانيين اللي تأثروا بالفكر المشوه. يقول مثلا الموظفون تقتطع نسبة معينة من مرتباتهم لصالح الكنيسة. الرئيس والمسؤولون ورجال الجيش يقسمون على الكتاب المقدس. هناك أعياد يحتفلون بها، هي كلها أعياد صبغة دينية نصرانية. لو دخلت أي فندق تجد على المائدة الكتاب المقدس. لو دخلت الفصل بأي فصل من فصول الطلاب تجد سورة الصليب والمسيح عليه السلام معلقا في الصليب، حتى لا تذهب عن هؤلاء الطلاب فكرة التدين، وهكذا. فيقول لا، العلمانية هناك لا تعادي الدين. يقول ان انجلترا تختلف عن بقية الدول الغربية لانها اقتربت من فكرة التجربة ونزعت التقسيم الحاد اللي الأوروبا يعني درجت عليه. فيضرب مثل بين زكاة التجربة الإنجليزية قد نجحت، عشان كده بسميه الطريق الثالث. فإذا هو قرب الفكرة أنه ممكن الإسلام أن يقدم حلولا للمشاكل. يقول بالحرف الواحد، يرى بيجوفيتش أن أوروبا بنت أفكارها منذ العصور الوسطى في إطار الاختيارات النصرانية اللي هي الثنائية، إما ملكة الرب أو ملكة الأرض، الدين أو العلم، الكنيسة أو الدولة. أما التوفيق بينهما فقد وجد حلا عند فلاسفة الإنجليز وهو الطريق الثالث كما اعتبره. يعتبر أن نجاح الفلسفة التجريبية في ذاته يحقق انتصار الفكرة الإسلامية القائمة على التوفيق بين المادة والروح، ما فيش الثنائية الفاصلة الحادة اللي في تصور النصراني. أو بعبارة أخرى، فإن التجارب البشرية في مجالي الفكر والواقع تعطي للإسلام دفعة تفوق ظاهرة. يعلل ذلك بأن منهج بيكون كان تلميذا مخلصا للثقافة العربية الإسلامية، استأثر تأثرا قويا بالمفكرين الإسلاميين، خاصة ابن سينا الذي اعتبره بيكون أعظم فيلسوف ظهر بعد أرسطو. يرى أيضا أن ما زالت إنجلترا مخلصة لهذا الوضع الفكري بدليل ما تميزت به شخصية برنارد شو الأديب المشهور الذي كان يدعو إلى اشتراكية وإلى الحرية الفردية في آن واحد. وهنا أيضا برضو يعني لابد أن ننوه هنا بيظهر فيهم بعض المفكرين والفلاسفة يعترفوا بعظمة الإسلام وإلى آخره بالرغم من الموجة العارمة الشديدة العداء للإسلام. أنا مرضتش يعني أعكر صفاكم بحقائق الإبادة البشرية في البونسة العرقي، إبادة بشرية عرقية بنزعة صليبية حاقدة بحيث لا تصلح المسلمين بأن يوجدوا. بيجوفيتش نفسه لما كان رئيس الجمهورية لما وافق على معاهدة دانتون قال بالحرف الواحد إن هذه المعاهدة لا تعطي شعبنا حقه الكامل ولكنني مضطر إليها حتى لا يبادوا شعبي. هذه حقيقة مؤلمة يا ابنائي، مش عايز برضو أعكر الصف، حقيقة لازم تعرفوها. مصدر تاني ليس بيجوفيتش، مراد هوفر يقول لقد أدلى 99% من البوسنيين بأصواتهم في استفتاء قطعته حرب البوسنة لصالح استقلالهم عن بقية يوغوسلافيا. واعترف أعضاء الاتحاد الأوروبي سنة كذا بالبوسنة دولة مستقلة، ولكن ماذا حدث؟ بدأت هجمات حلف شمال الأطلنطي في الصراع الدائر في البوسنة. هذا الصراع الذي استمر لمدة 3 سنوات بكل ما عرف عنه من فظائع وجرائم الصرب من قتل واغتصاب وعمال سلب ونهب، استغرق الأمر من العالم 3 سنوات ليضعوا نهاية لعملية التطهير العرقي التي قام بها الصرب في البوسنة. هذه حقيقة يا ابنائي. ومع هذا بعضهم يعني ودول فرادة ولا يؤثرون على المجتمع برمته، لأن العداء للإسلام تتشربه الأجيال من خلال المناهج الدراسية والمستشرقين ورجال الكنيسة، والأحقاد منذ الحروب الصليبية ما زالت مستمرة. وأظن يعني كلنا لم نغي أن نعترف بأمر الواقع وأن حروب الصليبية لم تنقطع، وده رأي برضو هوفمان، وده كان راجل سكرتير حلف الأطلنطي، وقال في أحد كتبه أنه بعد ما كان العدو التي يستعد لها حلف الأطلنطي هو العدو الأحمر الاتحاد السوفيتي، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي أصبح الهدف الأساسي للأطلنطي هو الخطر الأخضر أي الإسلام والمسلمون. برنارد شو بقى يعني من النماذج النادرة التي تعترف بالحق، يقول وده يعني حكم حكمه بناء على القراءة مش مسألة يعني عفوية ولا مجاملة لنا، لا، يقول الإسلام بترابط أجزائه وتماسك أطرافه يحمل في طياته عقيدة، ومع أن الإسلام يقصد المسلمين طبيعي مش الإسلام نفسه فقط سيطرته على بعض الأشياء المادية لا سيما ما يتصل بالحرب، أساس فقدنا القوة العسكرية ولم يلحق بالتقدم التكنولوجي الحديث، إلا أنه بإمكانه تعويض ما فاته. هذا النقص ممكن تعويضه طالما أن الشخصية الإسلامية المسلمة يعني محافظة على هويتها وعقيدتها والتناسق بين الجسد والروح كما قلنا، إنه بإمكان تعويض ما فاته بتوجيه الخبرات إلى تحصيل العلوم الهندسية الجديدة، وفي المقابل فإن الحضارة الغربية ذات منزلة رفيعة في التقدم التكنولوجي ولكن فقدت التعاليم الروحية، بينما لم يزل الإسلام يحافظ عليه. دي شهادة برنارد شو. ما علينا، نرجع لموضوعنا بقى اللي هو بيكون، وكيف انه علي بيجوفيتش رحمة الله عليه بقرب الفكرة الى انه من الممكن طالما انه الانجليز جمعوا بين يعني لم يفصلوا هذا الفصل الحاد بين الدين والدنيا، بين الكنيسة وبين بين الملك، بين الدين والدنيا. يقول ما زالت قد أثر بكم بقى اللي هو كان تلميذ ابن سينا بمنهج التوفيقي إلى عدد من المفكرين الإنجليز أمثال شيفسبري الذي وصل الأخلاق في حالة من التوازن بين الأنانية والغيرية، ومن أشهر أصحاب الطريق الوسط أيضا هو آدم سميث الذي كلنا نعرفه، كلنا طلاب ما يعرفوه أنه صاحب كتاب ثروة الأمم، ولكن في الوقت نفسه شوف التوازن أهو، له كتاب اسمه ثروة الأمم في الاقتصاد، يتناول الاقتصاد ويتخذ الفكرات الأساسية مبدأ الأنانية، ولكنه في الوقت نفسه له كتاب في الاقتصاد في الأخلاق. ومما يزيل شبهة التناقض أيضا أن سميث كان أستاذا في جامعة جلاسكو يدرس الأخلاق والاقتصاد والسياسة كأجزاء من برنامج دراسي متكامل. أيضا التطبيق الاشتراكي في إنجلترا، طبق الاشتراكية ولكن نزعت منه فكرة الإلحاد الموجودة عند ماركس. يقول ولم يخلو أيضا التطبيق للنظام الاشتراكي الإنجليزي من ظاهرة الطريق الثالث، إذا ارتبط الاشتراكية في أوروبا ارتباطا وثيقا بالفلسفة المادية الإلحادية عند ماركس وغيره، الماركسيين اللي تأثروا بيه في أوروبا، أوروبا الشرقية. يقول علي بيجوفيتش بينما نسمع من منصب حزب العمال البريطاني مقتبسات من الكتاب المقدس نسمعها من مربر الكنيسة هناك. أظن كده إخوة شباب يعني انتهيت بقدر الطاقة وما مدني بي عز وجل من استطاعة أن أعرض صورة موجزة، أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها، وأقول قولي هذا وأستغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.